الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ومحمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. بحول قوة إخوة بردام لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هاين باب تحريم الغيبة وحفظ اللسان. حرامتي باشملا باسكردني براكي خود بخرابة وهروها پارستني زبان وهروها پارستني فرمان كردني شرع با پارستني زبان. آيتي ولا يغتب بعضكم بعضينا باشان ولا تقف ما ليس لك به علم فاشان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاشان فرمايشتي شيرين جواني فرمي رحمه الله وأعلم أنه ينبغي يعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه تاكو تايكي يستأرثنا حديث كان ودفرمي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. هر كسي برواي بخوا وبروجي دوائيها فليقل يقول فعل أمر يا شيا فعل أمر أنا أي شون لكادك فليقل أمر شون أمره فعل مضارع عشاء سرك أليرة تقصي خود بفشي ماني تقصي خود زور راسة فعل مضارعة أمره أمر شون كلامي أمر شو تسري بلام صيغة كي صيغة فعل مضارعة يقول فليقول كاتيك لا مكا أخوي لا مكيش شو أنا ليقول ليقول كاتيك أم لام مكسورة أروات السر فعل مضارع أو هاب مكسوري أروات السري ليقول خيرا ليقول خيرا أو ليصمت كاتيك هاتو فائك شو تسري فاء واو شو سلام ساكن يكن فل ول رق لامك لا كسريتي وبيت شي بيت الساكن كاتي السبو فل يقول أم لامك أي كوتايكي لامي أمر بروات السر فعلي مضارع شي بيدك جزمي أكا جزميش علامي كوتايكي صحيح الآخرة شي بيدك ساكني دكا كساكني كرأيوتا فليقول أما عليك صرفي بيدلن فليقول يستوى وكا ساكنة لامكي ساكنة ووكي شي كردوا بيد حرف علة أجر بيكين كردي وكردي كي عشائري يعني حرف داما وكان هذا داما وني هر شيء كي تم الأو حرف علة يعني حرف داما ون هر عل هر كي شيء الرؤى دار رجع شيء خي كي يجري يقي حرف علة يجري سلي رك يا شيء يدروز بوا هاتن يا خي ووكيان قلت وتيان تو شيء بكت ولا شو بو يبو فليقل خيرا أو ليصمت كما تلي ربي غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك فليقل با خير بله أما بلغي لسر أوي كوا أصل بيدنية يا أصل قصي خيرا قصي خيرا يعني أقر آتو قصد كرت أصل قصا كرنا قصي خيرا بيدني جبوي أصل وايا قصي خيرا بينك لا بيدن بيت يعني إنساني مسلمان بنمايكي بودان راما بنماي قصي خير كردنا كي قصي خير نها تأراوا أو سأروي تسر شي سر بيدني ويا بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا ساني مسلمان أبي خير بلي برزان يما بوچوار كادنوش نبوي نبا مسلمان نبوي نبا خير أمة أمة تاني تريج نوش هم كردوا أمة تاني تريش خير وشاكي أنت يا أبوه أمتي موسى عليه السلام أو أنت ديلا قيامته أو أنت الزورن يا غمرة فرمي صلى الله عليه وآله وسلم فرمي أيان بينم وأزانم وأزانم أمتك منن إذ رفع علي سواد عظيم. الله ما أمتك ما الله نأوى أمتك موسى. فعشان سواد يعني رشاياك. رشاياك لو جورة ترم في شان أدري. ألم أما أمتك من أفرن بالله أما أمتك أي توي. أي بتشي أما بنت خير أمة. بأما بل فليقل خيرا. بخير وتن. فرقي أمة تلقى الأمة تاني ترشيها. فرق أمتي إسلام لغل أمتي الرجاواتية هل كاتي واي بيانات فرق كما نماوا بريتيلا أمر بمعروف ونهي لمنكر بريتيلا قصي خير كاتي لو بازارة خلابيق الرؤى دا كزنالي مكا أوكو الرجاوة ماليهاتو أوكو كافر كان ماليهاتو لو تيلا منتان بيسبب الله نباشا ما مصا تو زور جال الله هرشي لإسلام هات بي لجهاد بي لإجتماعيات بي لهرب واري بي إلا لو لا تكاني كافر كاني شيء أدي أمام نمونيك أمر بمعروف ونهي لمنكر نمونيك ما دليل لولاتاني الرجاء لكيو هي فدام الشاك ونهي لخلاك باش نمونيك تبيدم نمونيك زور الديار وكي استهات يادم بس سرين الرب رخلاوك تيجينويكي كوم الله أكن أرونا ناو بازار بو تاقي كردنوا بياويكي بتمنهينن هاو سرگیری لگل آفرتی کردوه دوانزه ساله سیانزه ساله یه جمزان رتفع لی خلق چوه نبی او خلقی اوروپیه قبول ناک او قدیه لیش اشتیوه نبید رقب رقب اشتیوه نادی هاولاتی هاولاتی نه اصایج نه پولیز نیچ فرمان به چاکم نهی لخلاپه طبعا چاکو خلاپه که با دیدی خواه یعنی جا بویا نمونه هی لولاتان خلاو كان يكون ملقي مديني دوري أهل حزباء بين لسردم إسلامه بلام شيء أهل حزباء هم دس ينهبو هم دم ينهبو خلاو كان يكون ملقي مديني كأمره لولاتانا لولاتاني أواني أو مص أو لات مسلماناني كوا لزورشتي أنا شوني رجواك وإن لقال لولاتاني رجواه كاريجريان هي لسر زور قرار زور بريار زور ديار دك الرودة أي أهل حزبها ما عنده دوليان يجرا، للا عنده صلاة توا، سلطيك يعني بيدراب وأهل تطوع يجبون بيديناريك، بيديناريك، لبرخوا تبارك وتعالى، فرمان بتشاكك كأنه يعني لخلابة، لخلابة أكل، حتى على سردم دولة عثمانية شيء درزبو، ناو بازارة زبل رشتنو أنا ناو بازارة شين قدر أكل، أبي زبل أخذ كوكيتو. بودنيا زبل بريشي أبي زبل أخي خود كوكيتو بودنيا بردم دوكانك وشتا كانت بيس بي أسد من دولة عثمانية كانوا لو دوا أفرمي فليقل خيرا با خير بلي أو ليصمت يعني أقر خيري بينا وترا بابدا بيت أقر خيري بينا وترا بابدا بيت متفقون عليه طبعا لا غير أمشينا دري جمعنا دوا بشرحهم حديثة وهذا الحديث نوية فرمي رحمه الله صريح هل لم كتاب ليرة لدواي حديثة كوا صريح في أنه ينبغي لا يوهي أو زيادة صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا هم حديثة الراشكا ولا سرويك أبي إنسان قسنك إلا مقر قسك خير به إلا مقر قسك خير به بسم الله كواتا إنساني مسلمان أبي زوجار بيدن بيت بيدن يهل بشيري كي قصة كردن خير وأوس أقصاك أقر وتان بجداري درسي روضة العقلاء بك خيونتان ابن حبان رحمه الله شي فرمو فرموي زوري بيدني كثرة الصمت يدل على العقل أو تدل على العقل زور بيدن بون بلغي عاقلتي إنساني عاقل أويا زور أبيسي وكم أدوية زور أبيسي كم أدوية علماء فرمون ترور قال دو قوي داو بوي دو جار ببيسي ويقدمي داو يعني دوان أبيسي ويقصاكي أو ساقصاكي جابه شوان به سيركا سجني هيا ليوي داناوا أو قفلو قليل كيتي دانا كانش أو قفلو أو دو درقا بوي قصاكتا الدرجة بشان فلتريك ويبيورن فلتر بشان فلتريك تيطربيت يكسر نهي تدر بويا بن مسعود وغيره وفرمون هشتك بقي زمان بي بي سي ببس نوانيه بي بي سي ببن كردنيه هل بر امانه بوا هنيك لسلف لبياو شاكان للصحابه لودوا تيك الله يخلك انا كردوا ورجعت تنيابون يعني هني جار هي مروفه سيترنا كانت سرخويه لتنياي مرتاحه كانت تيك الله به هني قصتي تسرز على دولي بشيمانه بيتو طبعا ما بياو شاك بياو خوا بشيمانه بيتو خالقی تر که گونه داده چی علاوه چین علاوه و خمینی شو سرینا بن سرینا کیس بیده تخبره. فلیقل خیرن، آو لیصمد متفق علیه. بله فرمی، ایلا اذا کان الكلام خیرن و هو الذي ظهرت مصلحته. خیر کامه، آشکرای دیار به مصلحت کی. دسی پیشش، دبج بندیک ما بکر، قصه خیر به، قصه شر به. قصي خيري راجح بي قصيك شري راجح بي قصيك هاو تابي همين من باسكر ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم كي قمانب مصلحة تياتيني قصناك وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل يعني أي خصال المسلمين أفضل أي خصال المسلمين يعني شي خصتك لمسلمان كان خصتك جوانا وباشا طبعا لنا أفرمي من سلم المسلم ونتاك وتاك لهني حديثها أفرمي أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وللرواية كان اشتتري شأتوا كواتا شون جمعكين لبين أم حديثانا همش يكبر سيالة أي الإسلام أفضل أي المسلمين مسلمين أفضل كشي جواب كان جواب جواب أفرمون بجوري حالي برسيار كركان وحالي آمد بوكان والله ما كانش قران كاري بسر دهاتوا قران كاري بسر دهاتوا فرمي باشترين مسلمان أو مسلمانية من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمانان لدموا لزباني باريس راوبن كما شاب كان زباني خسته عفوا لا لا لا لا زبان ولدسي من لسانه ويدي لزبان ولدسي باريس راوبن بوشي زباني خسته بيشي لسيوا لبرسي هوكار يا بابلين لبرشان هوكاري لوانا سيدانا باسكي هوكاري يكم لبروي اسانترا ازرداني مسلمان بدم تابدس دو هروها أكثر وقوعا زورتر رؤدا سي وأشد نكاية قرسترا سختر لسر نفسي كسكا كاتي آزار يدي بدم كردالين شي شويني قول له خوش بيتوا والام شويني قصا خوشنا بيتوا أديكي حديثكم بي الله شاهدي أوبن دا كردية بي حديثك ما هي لصحيح مسلمات وبلغي لسر أقصى كردية أوبن دا كردية ها فرمي أهجوهم فوالله لهو أشد عليهم من رشق النبل أو من رشق بالنبل تيانغرا شعريا لسربله والله لتير تيغرتنك قرسل لسريا يعني قصة كان لتيرة كان أزال أزالي زيادة يعني تيري أنت يبقى له بقي شعر كيتو كاري قرينيها بقي قصة كيتو كاري قرينيها أفرمي من لسانه ويده هل وهالا لا لا دسيشي ببرين دار كردن بكشتين وإلى آخره بعزيدان حتى مسلمان ما يقميل قلقي بدز قميل قلقي أو بينا خوش أو بينا خوش لسانه جائز نية عزيت وعزاري بدي مسلمان حرمتي هي متفق عليه وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه من يضمن لي ما بين لحييه مثناي لحية مثناي لحية بسكوني حاكة لحي لحي يعني كاجرة وانيا أما يعني بشي سرى وبشي خوارة أما بريتيا لا للحي لحييه يعني لحي خوار ولحي سرى يعني ويك زماني تيها الرواوة لهردو بشكي الرواوة يعني شي يعني الزبان ما بين أو إلى نيواني هردو كاجريتي شيها بين هردو كاجرة بريتيا للزبان هركس الزماني كاجرين زماني أوين يوان هردو كاجيركين بوبكا كزبانة وما بين رجليه زماني أوين بين هردو رانكيشين بوبكا هردو قاتشكيشين بوبكا كعورتيتي أضمن له الجنة زمانتي بهشتي بوك بهشت قرصي يا أسانة أقر سيري أم دوشتا أكي دوشتا أسانة أقر سيري أو أكي تمني أدري إيش أبي حالها من الله غيبتنا كي قرص تمني أدري إيش دامين أدب باريزي أقر حول قوتي خواي برود قال يا وربي باراستني دامين أسان أقر قال عونتي عبدي خوي بدا أما زبان شن عبد بيني بشوشة ونوجكة بروج أقري اللهم سبحان الله زماني خوي بين أجيري كان بيأوي صالحان بيني زور زور خوي فينا قيلي غيبتك ظلمك استمك أضمن له الجنة بخاري رحمه الله أفرمي أميدك أم بقى مخوا محاسب منك على سلوي غيبتي كسيكم كدبي رجل رجل لجيانمي ابن دقيق عيد هاتوا رحمه الله أفرمي لو رجوي بالغ ومغيبتي كسمنا كردو ما شاء الله والله جياني غيبتنا كردنا جياني زور خوش زور بتام بلام جاري وهي زوربوني قرق لدورو بري إنسان نايلا إنسان بإسراحتي خوي بجي او دمایک تو اتی دایخی بزرگ پیتی اکنون. خوی الیرش کردنی که الیر درکه لکاتی امتحانات خوراگل بیت. لکاتی امتحانات خوراگل بیت. و بخاری روبروی عزیت و آزاری زور بتو براسی. فرمی متفقون علیه. لا يوجه الواء عليه متفق عليه لا تحفظ الأشراف أتوى للصحيح مسلمنا أتوى والله أعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها عبد جاري وهي سيقدك لي ورد نابيتو يعني شي ما يتبين فيها يعني لي ورد نابيتو بيدي لناكاتو لي تيرانا مين يسيب عاقبتك ناكا دوين ويت شرح كافر مي ومعنى يتبين ويتفكر أنها خير أم لا بيدي لناكاتو بزاني باشا بك يا خلاف بك ما يتبين فيها يزل بها يعني بي أخلص كي بي برا بيتو بي برو كي إلى النار برود وزخ جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب بدوري بدورتر لويك نيوان روش أو رجالات شن دورة ألا هو دورتر متفق عليه أم حديث البخاري مسلم يرنا أما بلغي لسر أويك عقاما لزباني خومان بيت زمانا بر الله نكين وهلك الروش بالله وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى ما يلقي لها بالا عبد هيا قصيقك للرزمان إخواء إخواي للرازي أبي أبو هيا وقصوا يا لبالرزمان إخوائك ما يلقي لها بالا هل يجيب ينادى يرفعه الله بها درجات وهي بردقار چند درجة لبهشتكانا برزيكاتو وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تبارك وتعالى عبدي واشي قصيك خويلة ورابي يترقصك يا هر لتوري خوايا بوي خواتو ركايفة يان أي كون أبيت ما يتوربوني خوا أبيت ما يتوربوني خوا من سخط الله لا يقي لها بالا يعني هر قيب يا نادا هقرني ولا يبا يهوي بها في جهنم أي خاتنا ودو الزخرة كاتبي أقام للدم يخومان به وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن مدني صحابيه بليمته وعزاو قليرو تيكو شارو النبرد صالي بينجي كوتي بيروزي بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلمان بوا يكم كذبوا لخيلي مزينات وتخزمتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام و أرن بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ناميه بونو سوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث أعطاه معادن القبيلة تا كوتاي حديثك ولبيغمر صلى الله عليه وسلم شان حديثه يراوته لصالي شصتا لتمني أشتا صاليا مفرمون وفاتي كردوه كل كتابي استيعاب وتهذيب الكمال وأسطو الغابة باسكي جيانمي كراوة طوانا تما شيكا أفرمي قلت يا رسول الله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة جاري وهي كابرا قسيكدك من رضوان الله تبارك وتعالى قسكلبنا ورزامني خوائك يا بوهي أقصى وخالي الرازي به ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت أما شرحي لا يلقي لها بالني حديث بيشوك قوي بينادا يعني شي لم حديث شرحي كابو دفرمي يعني أويكا قمانا وبقات أو رادي خوالي تورب بيبو رادي لو جي قصقي بينا الروابي مثلا جويني بي بكسيك يبدأ الله كورا جوينيكا حتى وانش بي جوينيكا أما بوي بقات الرادة وي خوالي تقول ربي قمانا ببقات الرادة بونو منا يعني يان بونو حسناتي تسبيحاتي سبحان الله أزاني خيرة بس قمانا بد أو سبحان الله كردي بورادة خوالي الرازي ببي يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه فرد قال رزابني خوي بو نسيت الرجي بيقيش نو إلى يوم يلقاه شون بول لعنتك أي إبليس فرمي وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين يا لآيتي كترة يبعثون ترجي قيامة ليش فرمي شي بو خيركش فرمي إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله كابراش قصيك كخوالية الرأبي ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت وما نابق سكلت ربوني خابقات أورادي خوالية ربي أوراد الزوراء قصيك كاري به يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه فرور قال هتا رجي قياما خويلت الرأبي ليت الرأبي وسزاي أدا بويناو قبل كيش يأسر حدناك رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح هل وهام حديث إمام أحمد إيهيني دعاية إمام أحمد إيهيني أفرمي كان علقمة يقول علقماء فرمو كم كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث شنقصها يقرك مو بيكم حديثك بلال كري حارث نهش بيكم ترسي اخوه ثم با قسنك منو لو قسانه بخويله وربيت سي سلف كان شلون علميا بعمل شلون عمليا بعلم مكاني خويا كردوا المكان خويا هنا وتأرضي وأرضي وأقعب. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. ثم أي رسول إخوة اشتيكم بوبي جرى ودسي بيو بقرم حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. بلي الله ربو پروردگار ما خواما ثم استقيم عشان استقامت بلا سر لسر او فرما اشتيك فرمو ربي الله الله پروردگار ما الله خواما دوائج بردوان بلا سر او رعاية راسو چب نكي وكو الرعوي عمر فرمي رضي الله عنه وكو الرعوي ام لا اولا نكي هل قريته اخوة فنام عنده كرد جر الرعوي اهنه وابو هل قران وران الرعوي لكوني اخوة هل قريته وقربه ولا تراوغ روغان الثعالب وكو فعله الريوي أمسر أو سرمك. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي شيشتك يا الزور بترسي لمن كبيكم جي تاوان به فأخذ بلسان نفسي زواني خوي قرت ثم قال هذا أعلم راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أسلوبك تربوي كأمره سر برشتارت برورده يكان لو زارتي برورده لزانان وخبرائي بواري تربية شدلين ألين هو كاري فير كردن بكار بينا ونما مصايب الكاري هشتاني كي جماري ياب دوسي عوابا شتي كردي مصطرا بيشان يعني بدأ يعني هشتي يقولنا يعني بمنال نلي فلانش بيناسة كي بوبكي توب چي بيناسة توب بوبكي سيو چي بيناسة سيو بوبكي حيج بقية باشني سيو بيري يقول اهو سيو طب نان چي والله شتي كي خرى يساج خرى يو الدنيا خرى الدنيا شتي خرى يقنا نخبر دسي او نانو طب ناني كي بيبدو طب وعلماء فرمون او اي تمثيل انسان في ركا تعريف في ركا او اي نمونه في ركا او اي نمونه في ركا بيناسة كردن في ركا وي نمونه آسان ترى هل بي سيري كتوبة كان كتوبة مختصر كرتا كان علماء كان زيادة نمونه بكارهن انتاوكو تمثيل نمونه بكارهن وتمثيل بكارهن انتاوكو چي تاوكو بياناسة وتعريف شو تعريف حدي منطقية حدي منطقيش همو كسي اوكو خويلي حالي نابي برن لكتوبي علماء هني جار بياناسة زبيد وكا والله نازاني اقل لأولو ني نساوي اما تعريفي زبيد نازاني تعريفي چيا يا تعريفي ما نت بوكا اقل لأولو نزاني نسايتي ما نازاني چيا بو يعني قول يا كاتو تعريفي اكد بوكا علي خواه همو بس شيا كامت شيا لكاتك بس او زبيد بوكا كلا سريجي بياناسة يا كابو يتل لو أحسن تري الزبي أو الزبي وطاع يتل في زناك قولي كيوا ملا مثل هني جاري شيء شت كان علما كتبوا بس علم تكر علم بيوسا كا بينا سيب كيوسا أو جوازة أفرمي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بس كما لا تجيبه لما ترسي زبان براين خوشكاني برس زبان ما ترسي زورة أبي أقام الزباني خمان بي بيغمر صلى الله عليه وسلم سفياني كوري عبد الله فرمي ما ترسي دار ترينشتيا كمن لتو بترسم أو زمانته أقام الزباني خود بي. وعن ابن عمره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ببي يادي خوا قصة زور مكان هل قصة بكان قصة بكان بيو الزكري خوا بكان أم حديثا من حيث السند لروانقي رتشو السند ولاوازة أما من حيث المعنى بلام لروانغي واتاوا فصحيح واتاوا راسته شواهد شهية ويقول لقيت النسي طوان بن نسن حديث ضعيف سندا صحيح معنا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله قسيزور ما كان ببيز ذكروا يا دي اخواني كس رن والله يا صالحين حديث ضعيف تياي كتبني حديث ضعيف تياني قالوا بيت عيبه بري الصالحين كم كتب حديث ضعيف تياني يا عادي لا اكتب لكم كتاب كم كتب حديث ضعيف تياني هر كتاب بينا بنا سلسله صحيح شيخ الباني كتب هي حديث ضعيف كان سلسله صحيحه هنا كتب كدانا او حديثاني كضعيفا ولا سلسله صحيحان اشتهي اجتهادية عالمي قال لي أم حديثة صحيحة عالمي قال لي أم حديثة ضعيفة نووي لسر دائم كتاب نيفر محديث يقناه ينم إلا حديثة كما قال صحيح بي يا حسن بي أما أخوي بوخي هناني لم كتاب بلقي لسر نووي حافظيشة باتفاق هموما قالت نووي حديثة بي حسنة قالت مثلا مسألة مسألة خلافية هر عالميك بالله والله من الكتابة كان بس حديث صحيح مناوة يعلمك يتر الله فلان حديث توبي صحيح من فيهم ضعيفة من هرشي حديث لم كتابة يخوم ينم صحيح ينم أو شرح هرشي حديث لم كتابة يخوم ينم صحيح ينم يبز هردو لان منهج ينجاوازة بيروبوشون ينجاوازة لتصحيح حديثك وتضعيف كردني حديثك رونا إن شاء الله انجا جواني ريا صالحين شيء حديثه عجيب وغريب نينا وحتى كان حديثه ضعيف كميت يداي حتى البخاري خلق الله ضعيف يداي لا شيء صحيح البخاري ضعيف يعني ما كشتي مسلم الله ضعيف يداي أو جدي سانة هم عشان الصحة لو يك ضعيف يعني أجر حتى مثلا فرض ضعيف هيك شيء تعب إيش تجنيه خلي لك دروسك وكو أم حديثة يعني معناه هي صحيح معناكي صحيحة إن جابوا خارج عالمي كرأي خويها كالكتابك مرجي أو حديث صحيح بينه هي جنبي بلاي بخاري وصحيحة بلان بلايته ضعيفة بلاي دار قطني وبنونا بلاي ابن بلاي أبو حاتم وهاوشي وكان ضعيفة أفرمي لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله قصي زور مكان ببيادي خوا قصتان كرد بيادي خويتي قلبي فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب أفرمي الزور قسكردن ببيئة ويادي خوايتيا بي دل رخكرة رقية بو دل رقية بو دل وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي نسأل الله العفو والعافية دورترين خلق إجل أخوة أو يضلي رقبه دورترين خلق إجل أخوة أو يضلي رقبه رواه الترمذي وثمان بن أسن وفيه ضعف وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لكتابي الضعيفة بجمال النصوص بسين عبيتي وغيره إيش طبعا الأهل علم نقول تقليدا وشيخ الألباني من دواي بحث وقران بدرون نبيته وحديثة ضعفه تيداه وعن نبي هريرة تقليد جبكري لتصحيح وتضعيف نيراني خيشايتي لهاتوي بؤدا لو بؤالة وما الضير في ذلك؟ إن جابر سيارك تان ليبكم آية زور قصة كردن ببي الزكري خواه درقك آية درقناك كز قمانية لقصة زور واضح أقل هالفرق قمان دي وتعقيك زور قصبك زور قصبك ببي الزكر ويادي خواه زان الرقبي أدرقنا بخوف أنا ما دوت أقيمك وقت لا تشيل الرقيني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.